جزاكم الله خير. السائل يقول أو يسأل عن حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم، رفع اليدين عند كل تكبيرة في جنازة في صلاة الجنازة سنة من التكبيرة الأولى إلى الأخيرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.